انا عملت النيه واخذ البيه انا عملت النيه واخذ البيه انا عملت النية هو اغدر بيا وشكون فكر فيا شكون فكر فيا ولا يسال عليا زرت وداويت وقلت هادم كتاب وزرت وداويت وقلت هادم كتاب زرت وداويت وقلت هادم كتاب.